إن شاء الله يبقى كويس يعني. في بس قبل ما نبتدي، احنا بكرة إن شاء الله هنبتدي سكاشن، اللي عليه بكرة هو اللي هيجي، ويوم السبت مواعيد. في بس معاد واحد يوم السبت اللي هو من 2 ل 4، صح؟ ده من 1051 للآخر، ده حوالي 300 طالب، فده مش هينفع ناخده كده. هنقسمه على مجموعتين، هيبقى من 2 ل 3 ونص، من 1051 ل 1225، اوكي؟ من 1 ونص، من 2 ل 3 ونص، ومن 3 ونص ل 5، من 1226 للآخر. يعني هتروح له ساعة واحدة بس، ده هتفرق معاكم غيرنا احنا، بس هتريحكم. يبقى كل المواعيد بتاع السكاشن زي ما هي في الجدول بالظبط، ما عدا يوم السبت من 2 ل 4، ده مكتوب لك في الجدول من 1051 ل 5. هنخليها احنا من 1051 ل 1225 من الساعة 2 ل 3 ونص، ومن 3 ونص ل 5 من 1226 للآخر. دي أول حاجة. ثاني حاجة، كل واحد هيلتزم بميعاده اللي هو في الجدول. المجموعة معمولة 175 واحد، فيدوبك المعمل هيبقى اللي فيه مش عارفين يقعد، فما ينفعش يجي حد يقول لي انا عايز استاذن احضر مكان من 8 ل 10، احضر من 12 ل 2 والكلام ده، تمام؟ اللي عنده ظروف طارئة بيستاذن، بنشوف الظروف دي وبيستاذن، بياخد ورقة. حضرتك ما تمشيش الا لما الدكتور اللي عندك يعلم لك على اسمك. الكشوفات الترميزة معمولة كلها، الدكتور اللي واقف او المريض واقف معاه كشوفات، فما تمشيش الا لما يتعلم على اسمك، عشان محدش يتحرم بالغلط. ان انت بتحضر واتكتبت غياب، حضرت مثلا وكتبت ورقه ومن غير قصد الورقه دي ضاعت ولا حاجه، فانت هتتكتب غياب. فطبعا انتوا عارفين ان في حرمان عمل في اخر السنه، اللي تجاوز نسبه معينه من السكاشن بيتحرم من النظر. فعشان نتكلم الحكايه ديت، انت لو حضرت في غير ميعادك بورقه، طبعا لو من غير ورقه عمرك ما تاخد غياب باذن، يعني بتاخد غيابك بس تتاكد وانت واقف ان اسمك اتعلم عليه. الهاند اوت انا عملته لكم في وورد، تمام؟ اللي هو الكلام اللي على السبوره ده مكتوب هنا في الوورد دوت، ومصور لكم بالشرايع. المجموعه اللي فاتت خدت نسخه، هينزلوها في المكتبات. لو انتوا عايزين تاخدوا النسخه دي تنزلوها برضه تاكيدي، ماشي؟ ما كانش نزلت خلاص ماشي. بدانا الترم الاولاني، اخذنا التشو بتاع النبات، اخذنا في العملي الدرمال تشو والجراوند تشو. قلنا عشان نسهل على نفسنا هنشبه الانسجه ديت بالانسان بالظبط او بالهيومن. وفعلا بدانا في الدرمال تشو، قلنا ان هو بينفتح في الانسان السكن، حتى كانت الكاركتر اللي في الدرمال تشو زيها زي السكن بتاعتنا، اللي هي كانت عباره ان الدرمال تشو في النبات بيبقى له كاركتر لحاجتين، اللي هو الكرايكوم زينا كده، والاستوماتا اللي هي بتعادل عندنا المساحه. تاني حاجه خدناها اللي هو جراوند تشو اللي كان بيكافح البلاد. قلنا مفيش حاجة في جسمنا مفيش فيها بلاد، برضه في النبات مفيش حاجة مفيش فيها جراوند تشو، تمام؟ دول اللي احنا خدناهم، دول اللي احنا خدناهم في الترم الأولاني. هنكمل الترم ده بقية التشو. في كتاب العملي للسنة كلها، قسم واحد للسنة كلها. طبعا انتوا سلمتوه الترم الأولاني. مثلا بكره مثلا من 8 ل 10 لقينا ارقام من 1 ل 150، هتلاقي الكتب دي هتجي لك المعمل وانت قاعد، هتقوم واخدها بكره، تمام؟ كل مجموعه هيجي لك كتب بتاعتها في المعمل وهتاخدوها وانتوا قاعدين مكان، تمام؟ معادلة هتاخد طبعا ارقام كتير طبعا. ما فيش مشكله، هنقول لك حاضر. ماشي يا جماعة؟ هنبدأ الترم ده اللي هو الكوندكتنج تيشو، اللي هو ثالث نوع من التيشو، اللي هو المواسير بتاعة النبات، اللي هو بيعادل عندنا الأوعية الدموية. طبعًا إحنا عايزين عشان الدم يوصل من عندنا لغاية المخ بيمشي في أوعية دموية، برضه عشان النبات يوصل له الغذاء بتاعه أو المية بيمشي في مواسير. عندي نوعين من الكوندكتنج تيشو، تمام؟ الزيلم والفلويم. الزيلم بيسموه الووتر كوندكتنج تيشو، اللي مسؤول عن توصيل الميه. الفلويم اللي هو بيسموه الفود كوندكتنج تيشو، مسؤول عن توصيل الغذاء. يبقى انا عندي كوندكتنج تيشو في النبات حاجتين بس، مش معقد ولا حاجه. حاجه بتوصل الميه وحاجه بتوصل الغذاء.

ده بيبقى عندي منه نوعين ريتيكولات وبوردر فيسز دايلان فيسز. تمام يا جماعه؟ ادي الانولار دايلان فيسز، مش عارف الصوره واضحه ولا لا، بتلاقي حلقات، شايفين الحلقات دي؟ بتلاقي حلقات كده تمام؟ عامله زي بالظبط كذا، تلاقي خواتم كده. فالسبايرال بتلاقيها حلزوني، تلاقي حاجه مشبكه ببعض حلزوني، لو شفناها كبيره شويه تبقى بالمنظر ده. تمام؟ بتلاقي زي ما تكون حاجه معموله حلزوني كده. اوكي يا جماعه؟ زي ما احنا متعودين من الترم الاولاني، مش لازم ان اللي يجي لك يكون اسم الشريحه. يعني ممكن اجيب لك مثلا الشريحه بتاع السبايرال زي الفيسز دي واقول لك الفانكشن. يبقى الفانكشن ايه؟ كوندكشن اوف وول. تمام؟ طيب لو جاب لك السبايرال زي الفيسز دي وقام قايل لك سالك عليها سؤال الليجنيفيكيشن باترن النقط. السبايرال. يبقى الليجنيفيكيشن باترن كانه بيسالك على اسمها. لان احنا قلنا تبع الليجنيفيكيشن باترن شكل الليجنيفيكيشن بيتحدد اسم الزيلم بالاشكال بتاعته. فلو جاب لك مثلا الانولار ده وقال لك ليجنيفيكيشن باترن النقط. انا في الحاجات اصلا بتبقى يعني الاسئله تحس ان شكلها الخطوط هي هيك. الليجنيفيكيشن باترن هي بالظبط شكلها ايه. تمام؟ قلنا الميتا زيلم اللي هي الوايت زيلم ريفرنس بيبقى عندي منها نوعين. الريتيكوليت اللي هو عامل زي الشبكه اللي هي سبعات ثمانيات كده، والبوردر ديفيسنت اللي هو بيبقى فيه نقر او مخرم بالمنظر ده. طب ازاي افرق البوردر ديفيسنت دايلان فيسن على البوردر ديفيسنت رفيف؟ طبعا الاجنين تحت الميكروسكوب واخدين لون احمر. ازاي افرق ما بين البوردر ديفيسنت دايلان فيسن والبوردر ديفيسنت رفيف؟ برافو عليكم. من الانج بتاعتي قلنا الترافيد بتكون انفرسوليتد اند، لكن هنا الاوبن اوبن اند من فوق ومن تحت. تمام يا جماعه؟ ده طبعا البوردر تيتو ترافيد على باور 40، ودي برضه لو كبرناها شويه بيبان لك البيتس بتاع الزيلم بيتس. قلنا ان الفيسز بتتكون من تراكر الاليمنت اللي مسؤول عن التوصيل او انكلودد في التوصيل، وحاجات اتراكر الاليمنت وظيفتها سبورت دي مش هنهتم بيها قوي، او انت خدتها في النظر اصلا اللي هي الزيلم فايبر والبارينكايما. دي حاجات انت واخدها في النظر. طبعا بتكون خلايا عاديه، بتكون ليفنج سيل، بتكون خلايا بتكون اتكسرت. قلنا جراوند تيشو البارينكايما كانت تبع مين؟ جراوند تيشو. جراوند تيشو ده بيكون اتكسرت في كل النبات زي البلاط عندنا كده، هو موجود في كل الجسم. وبتكون طبعا خلايا ليفنج وبتكون فينور. بعد كده الفلاين قلنا بيتكون من سيف اليمنت اللي هي عباره عن سيف تيوب والسيف سيل، ونون سيف اليمنت اللي هي الكومبانيون سيل والفلاين فايبر والبانكاي. قبل ما اجيب لك على الكلام هقول لك بس الشكل عشان نبقى فاهمين واحنا بنشرح. احنا قلنا الفيسل بتتكون ازاي؟ الشامبير بيلزق في بعضه ويحصل كومبليت سوليوشن بتاع الانج بتاع الخلايا دي، يكون لك كونتينوس تيوب. هنا في الفلايم قلنا بتتكون من سيف تيوب اللي هي الطويله دي. تمام؟ وبيلزقوا في بعض برضه. بس هنا الانج بتاع كل سيف تيوب ما بيحصلهاش كومبليت سوليوشن. بتبقى بس مخرمه، يعني بتتكون هنا عارفين حاجة، عارفين المدخل بالظبط كده، بيقوم يعني بيقوموا لازقين في بعض، بس النيات ما بينهم بتبقى فيها خرام بس، بيسموها سيف فليت. تمام؟ تبقى عاملة زي المدخل بالظبط. طيب ما هي لو كانت أصلا لو كانت سيف ديوب دي اتلزقوا في بعض والإند بتاعتها سوليد، كان هيعدي حاجة؟ تمام؟ عشان كده في الفيسل حصل كومبليت سوليوشن، المية بتعدي براحتها. في السيف تيوب بقى ما حصلش كومبليت سوليوشن، بس كون لي حاجه اسمها السيف بليت اللي عامله زي المنخل بالظبط. فاللي بيحصل ايه؟ ان السيتوبلازم ستراند بتقوم ماشيه كده حلو. تمام؟ تيجي تقوم خبطه في السيف بليت هنا مش هتعرف تعدي. تعمل ايه عشان تعدي؟ تقوم جايه متفرطه، السيتوبلازم ستراند بتفرط الخطوط الخيوط اللي هي الرفيعه دي. فتقوم جايه قرب النهايه كده وتقوم متفرطه. لما تتفرط هنا هتعمل لك شكل ايه؟ ثمانية كده أو مثلث. تمام؟

عندك اثنين الخلايا الواسعه ده اهي، اثنين اهو دول زي ما هو، دول متسلسلين فوق بعض، دول عاملين لك واي شيب او في شيب اهو، تمام. وطبعا الشكل بتاعها نفسه جمجمه، ده واضح جدا. نشوفها تقول خلاص دي موجوده في المونوكوت ليف والمونوكوت ستيم. النوع اللي بعد كده عندي اسمه باي كولكتر. باي معناها ان انا عندي اثنين، حاجه من اللي احنا قلنا عليها اتكررت. تمام، احنا قلنا عندنا في الفاسكولار باندل الاستراكشر بتاعه ايه؟ فلويم بعدين كامبيوم وبعدين فايم. حاجه من الثلاثه دول اتكررت. اللي هيتكرر فلويم. هنا عندي فلويم فوق وفلويم تحت. ما بين الزيلم والفلويم اللي فوق ما بينهم ايه؟ كامبيوم. مش ده كامبيوم؟ يعني لو احنا ده طبعا الزيلم واضح هو اللون الاحمر. صح؟ فوق هنا مين؟ ومين؟ وكامبيوم، الاثنين مع بعض. طيب لو كنت خلصت لغايه كده يبقى دي نوعها ايه؟ اوبن كلاس. لكن انا عندي كمان في فلويم تحت. يبقى اسمها باي كلاس. طب الفلويم اللي تحت والزيلم دول ما بينهم ايه؟ مفيش ما بينهم كامبيوم، الكامبيوم هو ما بيتكررش، اللي بيتكرر بس الفلويم، ما بينهم بنكايمة عادية. تمام؟ طيب، أنا هنا قادر أشوف الزيلم؟ ده واحد. طب منين عرفت إن أنا عندي اثنين فلويم؟ مش قلنا الفلويم ما بيتكررش؟ عرفت منين في فلويم فوق وفي فلويم تحت؟ قال لك هنعرف، مش عارف لو أنتوا الصورة واضحة ولا لأ، هتلاقي في نقط حمراء رفيعة كده فوق وتحت. شايفينها؟ النقطة الحمراء دي هي اللي بعرف بيها ان ده فلويم فوق وفلويم تحت، المنظر ده مش هتشوفه في الباي كولكتر. تمام؟ ده اللي هو البروتوبلازم. النقط الحمراء الصغيرة دي بروتوبلازم اللي فوق اللي في الفلويم هنا وهنا. تمام؟ يبقى أنا عندي فلويم فوق وفلويم تحت، عرفت منين النقط الحمراء الصغيرة دي اللي هي بروتوبلازم. موجود فوق بس. عدي واحد كامبيوم، الحاجة الوحيدة اللي بتبقى اثنين الفلويم. البايكولاترال بتساوي اثنين فلويم. البايكولاترال دي برضه موجودة زيها زي الهوبل كولاترال في الدايكوت ليف والدايكوت ستيم. الكلوت موجودة في المونوكوت ستيم والمونوكوت ليف. آخر نوع عندي اللي هو الريزيال فاسكولار باندل، قلنا دولت الزيلم والفلويم الترنيتنج مع بعض. طبعا ده اللي لونه أحمر ده مين؟ الزيلم اللي هو اللي جنبه اللي مش مسبوغ ده المفروض فلويم. بيبقى عندي زيلم فلويم، زيلم فلويم، زيلم فلويم، بيبقوا متبادلين مع بعض بيديني الشكل اللي هو الريديال فاسكولار باند. الريديال فاسكولار باند دي موجوده في الرود سواء كان دايكوت او مونوكوت. تمام؟ بس خد بالك ان ترتيب الزيلم في الريديال ده اللي موجود في الرود بيختلف. احنا قلنا في الاوبن والباي الترتيب عامل ازاي؟ الميتال بره ماشي ما هو فيه اواي، لكن الميتا والبروتو زيلم لجوه بيسميه اند ارش، لكن هنا الميتا زيلم لجوه والبروتو زيلم لبره. الدوائر الواسعه بتلاقي هي اللي جوه بيسموه اكس ارش. تمام يا جماعه؟ كده ده اللي هناخده بس الاسبوع ده في الشهر. قبل ما تقوم الاسبوع الجاي مش عايز اللي هو المنظر يبقى المجموعه خفيفه ومجموعه تقيله. تمام؟ ما هي مجموعتين؟ لا على المهم هجيب مواد منين؟ ما هو بس المهم المواعيد الشرح دي ثابته لغايه لو حصل تغيير عند الرسم. حد عايز حاجه؟